الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الإله الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فهذا هو المجلس 74 من مجالس قراءتنا لتفسير القرآن العظيم للإمام ابن كثير رحمه الله تعالى وهو المجلس 9 في قراءتنا لتفسير سورة المائدة كنا قد وقفنا على الآية 64 فنبدأ على بركة الله تعالى ونحن في مغرب ليلة 22 من شهر جمادى الآخرة 46,400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم نبدأ على بركة الله تعالى والقراءة مع الدكتور أحمد الهوار. أحسن الله إليكم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمن علمنا والسامعين. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون يخبر تعالى عن اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة بأنهم وصفوا الله عز وجل تعالى عن قولهم علوا كبيرا بأنه بخيل كما وصفوا بأنه فقير وهم أغنياء وعبروا عن البخل بأن قالوا يد الله مغلولة قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو عبد الله الطهراني وحدثنا حفص بن عمرو العدني حدثنا حكم بن أبان عن كلمة قال قال ابن عباس المغلولة هي بخيلة وقال علي بن أبي طالحة عن ابن عباس قوله وقالت اليهود يد الله مغلولة قال لا يعنون بذلك أن يد الله موثقة ولكن يقولون بخيل يعني أمسك ما عند الله أمسك ما عنده تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا يعني تفسير ابن عباس كان هذه كناية عن البخل ولا يقصدون أن يد الله موثقة نعم أحسن الله عليك وكذا روي عن مجاهد وعكرمة وقتادة والسدين والضحك وقوله وقرأ ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد مذموما محسورا يعني أنه ينهى عن البخل وعن التبذير وهو زيادة الإنفاق في غير محله وعبر عن البخل بقوله ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك وهذا الذي أراد هؤلاء اليهود عليهم لعائن الله وقد قال عكرمة إنها نزلت في حاصة يهودية عليها لعنة الله وقد تقدم أنه الذي قال إن الله فقير ونحن أغنياء فضربه أبو بكر الصديق وقال محمد بن إسحاق حدثنا محمد بن أبي محمد بن سعيد عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رجل من اليهود يقال له الشاس بن قيس إن ربك بخيل لا ينفق فأنزل الله وقال اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا ما قالوا بل يداهم هنا سؤال القائل واحد فلماذا قال الله وقالت اليهود لأن القائل واحد لكن الآخرين ما أنكروا عليه فلما ما أنكروا عليه صارت المقولة مقولة لهم فلو أن رجلا قال في دين الله شيئا ولم ينكر عليه أحد من أهل العلم فكأنه صار دينا متبع ولهذا وجب التحذير من البدع والضلالات والخرافات والشركيات حتى لا تنسب إلى الدين نعم أحسن الله عليك بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وقد رد الله عز وجل عليهم ما قالوه وقابلهم فيما اختلقوا وافترضوا واتفقوا فقال غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا وهكذا وقع لهم فإن عندهم البخل والحسد والجبن والذلة أمر عظيم كما قال تعالى أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا وقال تعالى ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس

فقال زياد بن لبيد يا رسول الله وكيف يرفع العلم وقد قرأنا القرآن وعلمناه أبناءنا؟ فقال ثكلت أمك يا ابن لبيد، إن كنت لأراك من أفقه أهل المدينة أوليست التوراة والإنجيل بأيدي اليهود والنصارى؟ فما أغنى عنهم حين تركوا أمر الله ثم قرأ ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل. هكذا أورده ابن أبي حاتم معلقا من أول إسناده مرسلا في آخره، وقد رواه الإمام أحمد بن حنبل متصلا موصولا. فقال حدثنا وكيف حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن زياد بن لبيد أنه قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فقال وذاك عند ذهاب العلم. قال قلنا يا رسول الله وكيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئه أبناءنا وأبناءنا يقرؤونه أبناءهم إلى يوم القيامة؟ فقال ثكلت أمك يا ابن أم لبيد، إن كنت لأراك من أفقه رجل في المدينة أوليس اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل ولا ينتفعون مما فيهما بشيء؟ هكذا رواه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع بإسناد نحوه، هذا إسناد صحيح. وقوله تعالى منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون، كقوله ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، وكقوله عن أتباع عيسى فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. فجعل أعلى مقامتهم الاقتصاد وهو أوسط مقامات هذه الأمة، وفوق ذلك رتبة السابقين، كما في قوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها، والصحيح أن الأقسام الثلاثة من هذه الأمة كلهم يدخلون الجنة. وقال أبو بكر بن مردوي حدثنا عبد الله بن جعفر حدثنا أحمد بن يونس الضبي حدثنا عاصم بن عدي حدثنا أبو معشر أن يعقوب بن عزيز بن طلحة عن زيد بن أسلم عن أنس بن مالك قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تفرقت أمة موسى على 71 ملة 70 منها في النار واحدة في الجنة، وتفرقت أمة عيسى على 72 ملة كل واحدة منها في الجنة و71 منها في النار، وتعلو أمتي على الفرقتين جميعا واحدة في الجنة و72 في النار. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال الجماعات الجماعات. قال يعقوب بن يزيد كان علي بن أبي طالب إذا حدث بهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن قال ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولدخلناهم جنات النعيم. لقوله منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. وتلا أيضا قوله تعالى وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا حديث غريب جدا من هذا الوجه بهذا السياق، وحديث افتراق الأمم إلى 74 مرويا من طرق عديدة، وقد ذكرنا في موضع آخر وإذا الحمد لله منا. طبعا حديث افتراق الأمم ثابت بمجموع الطرق، ومعنى الجماعات الجماعات يعني الزموا الجماعة، الجماعة لجماعتان، جماعة دينية وهو ما كان عليه سلف الأمة النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، وجماعة دنيوية وهو الحاكم، وبذلك تستقيم أمور الدين وأمور الدنيا. وبقدر التفريط في أحد الجماعتين يحصل التفريط في أمور الدين وفي أمور الدنيا. وهذه لفتة جميلة من ابن كثير رحمه الله في قوله تعالى منهم أمة مقتصدة وكثير منهم فاسقون، يقول لم يذكر الله أن فيهم سابقون، ذكر فيهم مرتبتين، مرتبة الفاسقين وهو بمنزلة الظالمين في هذه الأمة، ومرتبة الأمة المقتصدة وهي بمرتبة الأمة المقتصدة في هذه الأمة، فأين السابقون منهم؟ فكأنه يشير أن السابقين من اختصاص هذه الأمة. ومن تأمل في أحوال السابقين من السلف الصالحين ثم قارن ذلك بما كان عليه سلف المؤمنين بموسى أو سلف المؤمنين بعيسى يجد البون الشاسع بينهم، ومن هنا تدرك أنهم فعلا ما وصلوا إلى درجة السابقين. نعم. أحسن الله عليك. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. يقول تعالى مخاطبا عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم باسم الرسالة وآمر له بإبلاغ جميع ما أرسله الله به، وقد امتثل عليه أفضل الصلاة والسلام ذلك وقام به أتم القيام. قال البخاري عند تفسير هذه الآية حدثنا محمد بن يوسف حدثنا ابن يوسف حدثنا سفيان عن إسماعيل عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت من حدثك أن محمد صلى الله عليه وسلم من حدثك أن محمد كتم شيئا مما أنزل الله عليه فقد كذب والله. يقول يا أيها والله يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. ألا هكذا رواه هاهنا مختصر، وقد أخرجه في مواضع من صحيحه مطول، وهكذا رواه مسلم في كتاب الإيمان والترمذي والنسائي في كتاب التفسير من سننهما من طرق عن عمل الشعبي عن مسروق بن الأجدع عنها رضي الله عنها. وفي الصحيحين عنها رضي أيضا أنها قالت لو كان محمد صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من القرآن لكتم هذه الآية وتخفي في نفسك ما الله بدينه وتخشى الناس والله حقا تخشى. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن منصور الرمادي حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا عباد بن هارون بن عنترة عن أبيه قال كنا عند ابن عباس فجاء رجل فقال له إن ناسا يأتونا فيخبروننا أن عندكم شيئا لم يبدي رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس. فقال ابن عباس ألم تعلم أن الله تعالى قال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك والله ما ورثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سوداء في بيضاء. وهذا إسناد جيد. طبعا كونه سوداء في بيضاء يعني خطا في صحيفة بيضاء مكتوبا مسطورا بحبر في صحيفة بيضاء ما أعطانا رسول الله لأن الدين واضح للجميع. نعم أحسن الله. وهكذا صاحب خليل دوات أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي قال قلت لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه هل عندكم من شيء من الوحي مما ليس في القرآن؟ فقال لا والذي فلق الحبة وبراء النسمة إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن وما في هذه الصحيفة. قلت وما في هذه الصحيفة؟ قال العقل وفكاك الأسير وألا يقتل مسلم ولا يقتل مسلم بكافر. طبعا هذه الصحيفة ما كانت خاصة بابن أبي علي ولذلك يبقى كلام ابن عباس على العموم يعني هذه الصحيفة إنما كان مكتوبا عند علي وعند غير علي. نعم أحسن الله عليك. وقال البخاري قال الزهري من الله رسالة على رسول البلاغ وعلينا التسليم وقد شهدت له أمته بإبلاغ رسالة وأداء الأمانة واستنطاقهم بذلك في أعظم المحافل في خطبته يوم حجة الوداع. وقد كان هناك من أصحابه نحو من 40,000 كما ثبت في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يومئذ أيها الناس إنكم مسؤولون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا لا شيء عليك قد بلغت وأديت ونصحت. فجعل يرفع إصبعه إلى السماء وينكتها إليهم ويقول اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت يعني يفعل هكذا يقول اللهم هل بلغت أي علي لهم فيقولون نعم. وهنا ذكر الحافظ ابن كثير أن الذين شهدوا 40,000 قد ذكر الحافظ ابن حجر وغيره أن الذين شهدوا حجة الوداع يقربون من 100,000. نعم وقال الإمام أحمد حدثنا ابن نمير حدثنا فضيل يعني ابن غزوان أن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يا أيها الناس أي يوم هذا؟ قالوا يوم حرام. قال أي بلد هذا؟ قالوا بلد حرام. قال أي شهر هذا؟ قال شهر حرام. قال فإن أموالكم ودماءكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. ثم عادها مرارا ثم رفع أصبعه إلى السماء فقال اللهم هل بلغت مرارا؟ قال يقول ابن عباس والله إنها لوصية إلى ربي عز وجل. ثم قال ألا فليبلغ الشاهد الغائب لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وقد روى البخاري عن علي بن المديني عن يحيى بن سعيد عن فضيل بن غزوان به نحوه. وقوله تعالى وإن لم تفعل فما بلغت رسالته يعني وإن لم تؤدي إلى الناس ما أرسلتك به فما بلغت رسالته أي وقد علم ما يترتب على ذلك لو وقع. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وإن لم تفعل فما بلغت رسالته يعني إن كتمت آية مما أنزل إليك من ربك لم تبلغ رسالته. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا قبيصة بن عقبة ابن عقبة حدثنا سفيان عن رجل عن مجاهد قال لما نزلت يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك قال يا رب كيف أصنع وأنا وحدي يجتمعون علي؟ فنزلت وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ورواه ابن جرير من طريق سفيان وهو التوري به. وقوله والله يعصمك من الناس أي بلغ أنت رسالتي وأنا حافظك ونصرك ومؤيدك على أعدائك ومغفرك بهم فلا تخف ولا تحزن فلن يصل أحد منهم إليك بسوء يؤذيك. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل نزول هذه الآية يحرص كما قال الإمام أحمد حدثنا يزيد حدثنا يحيى قال سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة يحدث أن عائشة رضي الله عنها كانت تحدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سهر ذات ليلة وهي على جنبها قالت ففعلت فقلت ما شأنك يا رسول الله؟ قال ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة. قال فبينا أنا على ذلك إذ سمعت صوت السلاح فقال من هذا؟ فقال أنا سعد بن مالك. فقال ما جاء بك؟ قال جئت لأحرسك يا رسول الله. قال فسمعت غطيط رسول الله صلى الله عليه وسلم في نومه أخرجه في الصحيحين من طريق أحمد بن سعيد الأنصاري به. وفي لفظ سهر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة مقدمه المدينة يعني على إثر هجرته بعد دخوله بعائشة رضي الله عنها وكان ذلك في سنة 32 في سنة 2 منها. طبعا كان المنتشر من الأخبار أن اليهود يسعون لاغتياله صلوات ربي وسلامه عليه وسلم وهذا مشهور من غدر اليهود. نعم وهكذا. وقال ابن أبي حاتم حدثنا إبراهيم المرزوق البصري النزيل مصر حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا الحارث بن عبيد يعني أبا قدامة عن الجريري عن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص حتى نزلت هذه الآية والله يعصمك من الناس. قالت فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم رأسه من الكبة وقال يا أيها الناس انصرفوا فقد عصمني الله عز وجل. وهكذا رواه الترمذي عن عبد بن حميد وعن نصر بن عبد الله الجهضمي كلاهما عن مسلم بن إبراهيم به. ثم قال وهذا حديث غريب. وهكذا رواه ابن جرير والحاكم في مستدركه من طريق مسلم بن إبراهيم به. ثم قال الحاكم صحيح الإسناد ولم يخرجه. وهكذا رواه سعيد بن منصور عن حارث بن أبي عبيد بن عن الحارث بن عبيد ابن عبيد أبي قدامة الإيادي عن الجريري عن عبد الله بن شقيق عن عائشة به. ثم قال الترمذي وقد روى بعضهم هذا عن الجريري عن ابن شقيق قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص حتى نزلت هذه الآية ولم يذكر عائشة. قلت هكذا رواه ابن جرير من طريق إسماعيل بن علية وابن مرجوية من طريق وهيب كلاهما عن الجريري عن عبد الله بن شقيق المرسلا. وقد روى هذا مرسلا عن سعيد بن جبير وعم ومحمد بن كعب القرظي رواهما ابن جرير والربيع بن أنس رواه ابن مردوية. ثم قال حدثنا سليمان بن أحمد حدثنا أحمد بن رشدين المصري حدثنا خالد بن عبد السلام الصدفي حدثنا الفضل بن المختار عن عبد الله بن موهب عن عصمة بن مالك الخطمي قال كنا نحرس رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل حتى نزلت الله يعصمك من الناس فترك الحرس. حدثنا سليمان بن أحمد حدثنا حمد بن محمد بن حمد بن حمد أبو النصر باب الفائدة ما يعرفون كلمة حمد ما يعرفون حمد لأن العرب في النادر لا يسمون بالأفعال. حمد فعل عرفت فلا يسمون بالأفعال. وإذا أرادوا أن يسموا بالفعل يعدلونه إلى اسم مثل عمر وعمر معدول من اسم عرفت؟ نعم. فتقول حمد بن محمد. حدثنا حمد بن محمد بن حمد أبو النصر الكاتب البغدادي حدثنا كردوس بن محمد الواسط حدثنا كردوس بن محمد الواسطي حدثنا معل بن عبد الرحمن عن فضيل بن مرزوق عن عطية عن أبي سعيد الخدري قال كان العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم في من يحرسه فلما نزلت هذه الآية والله يعصمكم من الناس ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم الحرس. حدثنا علي بن أبي حامد المديني وهذا غريب. لماذا غريب؟ من يعرف؟ لأن العباس ما جاء إلى المدينة إلا بعد فتح مكة وهذه الآية نزلت قبل فتح مكة. نعم أحسن الله عليك. حدثنا علي بن أبي حامد المديني حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد حدثنا محمد بن المفضل ابن إبراهيم الأشعري حدثنا أبي حدثنا محمد بن عميد بن عمار حدثنا أبي قال سمعت أبا الزبير المكي يحدث عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج بعث معه أبو طالب معه من يكرأه حتى نزلت والله يعصمكم من الناس فذهب ليبعث معه فقال يا عمي إن الله قد عصمني لا حاجة لي إلى من تبعت. وهذا حديث غريب فيه نكارة فإن هذه الآية مدنية وهذا الحديث يقتضي أنها مكية. ثم قال طبعا كون أبو طالب كان يحرس النبي عليه الصلاة والسلام وإن لم يعني وإن كان وروده مع هذا الآية فيها نظر لكن هو واقع. فكان أبو طالب يجعل مع النبي عليه الصلاة والسلام دائما من يحرسه خشية من غيلة قريش فإن قريشا في آخر أيام الدعوة استحلوا دم النبي عليه الصلاة والسلام وكانوا يريدون اغتياله بأي طريقة. نعم أحسن الله عليك. ثم قال حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم ابن إبراهيم حدثنا محمد بن يحيى حدثنا أبو كريب حدثنا عبد الحميد الحماني عن النضر عن كلمة عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرس فكان أبو طالب يرسل إليه كل يوم رجالا من بني هاشم يحرسونه حتى نزلت عليه هذه الآية يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فقال فأرد عمه أن يرسل معه من يحرسه فقال إن الله قد عصمني من الجن والإنس. رواه الطبراني ورواه الطبراني عن يعقوب بن غيلان العماني عن أبي كريب به. وهذا أيضا حديث غريب وصحيح أن هذه الآية مدنية بل هي من أواخر ما نزل بها

ومما فيها الأمر باتباع محمد صلى الله عليه وسلم والإيمان بمبعثه والاقتداء بشريعته. ولهذا قال ليس بن أبي سليم عن مجاهد في قوله وما أنزل عليكم من ربكم يعني القرآن العظيم، وقوله ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل عليكم من ربك طغيانا وكفرا، تقدم تفسيره فلا تأس على القوم الكافرين أي فلا تحزن عليهم ولا يهيدن كذلك منهم. ثم قال إن الذين آمنوا هم المسلمون والذين هادوا هم حملة التوراة والصابئون لما طال الفصل حسن العطف بالرافع، والصابئون طائفة من النصارى والمجوس ليس لهم دين قالهم مجاهد وعنهم من اليهود المجوس. ولا يهيدن كذلك منهم أي لا يجعل كذلك تهاودهم وتمائلهم وتصالحهم، هذا معنى من معاني هذا يهيد. نعم صلى الله عليه. وقال سعيد بن جبير من اليهود والنصارى عن الحسن والحكم إنهم كالمجوس، وقال قتادهم قوم يعبدون الملائكة ويصلون إلى غير القبلة ويقرؤون الزبور، وقال وهب ابن منبه إنهم قوم يعرفون الله وحده وليس لهم شريعة يعملون بها ولم يحدثوا كفرا، وقال ابن أبي نخبر ابن أبي الزناد عن أبيه قال الصابئون قوم مما يلي العراق وهم بكوتا وهم يؤمنون بالنبيين كل يوم ويصومون كل سنة 30 يوما ويصلون إلى اليمن كل يوم 5 صلوات وقيل غير ذلك. وأما النصارى فمعروف أنهم حاملة الإنجيل والمقصود أن كل فرقة آمنت بالله واليوم الآخر وهو الميعاد والجزاء ويوم الدين وعمل عملا صالحا، ولا يكون ذلك كذلك حتى يكون موافقا للشريعة المحمدية بعد إرسال صاحبها المبعوث إلى جميع التقاليد، فمن انتصر بذلك فلا خوف عليهم فيما يستقبلونه ولا ما تركوا وراء ظهورهم ولهم يحزنون. قد تقدم الكلام على نظيرتها في سورة البقرة بما أغنى عن إعادته هاهنا. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريق كذبوا وفريقا يقتلون، فحسبوا أن لا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. يذكر تعالى أنه أخذ العهود والمواثيق على بني إسرائيل على السمع والطاعة لله ولرسوله، فنقضوا تلك العهود والمواثيق واتبعوا آراءهم وأهواءهم وقدموا على الشرائع، فما وافقهم منها قبلوا وما خالفهم ردوا. ولهذا قال تعالى كلما جاءهم رسول بما تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون، وحسبوا أن لا تكون فتنة أي وحسبوا أن لا يترتب لهم شر على ما صنعوا فترتب، وهو أنهم عموا على الحق وصموا فلا يسمعون حقا ولا يهتدون إليه، ثم تاب الله عليهم مما كانوا فيه ثم عموا بعد ذلك وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون أي مطلع عليهم وعليم بما يستحق الهداية وما يستحق الغواية منهم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينسوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم، أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. يقول تعالى حاكم بتكفير فرق النصارى من الملكية والعقوبية والنسطورية ممن قال منهم بأن المسيح هو الله تعالى الله عن قوله متنزه وتقدس علمه كبيرا، وهذا وقد تقدم لهم أن المسيح عبد الله ورسوله وكان أول كلمة نطق بها وهو صغير في المهدي قال إني عبد الله ولم يقل أنا الله ولا ابن الله، بل قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا إلى أن قال إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. وكذا قال لهم في حال كهولته ونبوته آمرا لهم بعبادة الله ربي وربهم وحده لا شريك له. ولهذا قال تعالى وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنهم من يشرك بالله فيعبدوا معه غيره فقد حرم الله عليهم الجنة ومأواهم النار أي فقد أوجب الله لهم النار وحرم عليه الجنة، كما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهم على الكافرين. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مناديا يناجي في الناس إن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة وفي لفظ مؤمنة ولقد في أول سورة نثانيا لقوله إن الله لا يغفر أن يشرك به أحد فيزيد ابن باب نوس عن عائشة الدواوين ثلاثة فذكر من ديوان لا يغفر الله والشرك بالله. قال الله تعالى من يشرك الله فقد حرم الله عليه الجنة. والحديث مسلم يحمد لهذا. قال تعالى إخبارا عن المسيح أنه قال لبني إسرائيل أنه من يشرك الله فقد حرم الله عليه الجنة ما هو النار. وما للظالمين من أنصار أي وما لهم عند الله ناصر ولا معين ولا منقذ مما هو فيه. وقوله لقد كفر الذين قالوا إن الله ثلاثة. قال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن حسين الهسنجاني حدثنا سعيد بن الحكم بن أبي إمام الهسنجاني في أصله حسنجاني لكن العجم ما يستطيعون نطق الحاء فيقولون حسن مثل محمد مهمد أحمد نعم. حدثني الفضل وحدثني أبو صخر في قوله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. قاله قول اليهود عزير ابن الله وقول النصارى المسيح ابن الله فجعل الله ثالث ثلاثة. وهذا قول غريب في تفسير هذه الآية أن المراد بذلك طائفتان اليهود والنصارى والصحيح أن نزلت في النصارى خاصة. قاله مجاهد غير واحد لما اختلفوا في ذلك فقيل المراد بذلك إكفارهم في قولهم بالأقانيم ثلاثة وهو قلوم الأب وقلوم الإبن وقلوم الكلمة المنبثقة من الأب إلى الإبن. تعالى الله عقال معلوم كبير. قال ابن جليل وغيره الطوائف الثلاثة من الملكية والعقبية والنصرية تقول بهذه الأقانيم ومختلفون فيها اختلافا متباينا ليس هذا مرة بسطير وكل فرقة منهم تكفر الأخرى والحق أن ثلاثة كافرة. وقال السدي وغيره نزلت في جعل المسيح وأمه إله مع الله فجعل الله ثالث ثلاثة بهذا الاعتبار. قال السدي وهي في قوله تعالى في آخر السورة قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذون وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك لا. وهذا قوله الأظهر والله أعلم. قال الله تعالى وما من إله إلا إله واحد أي ليس متعددا بل هو وحده ولا شريك له إله جميع الكائنات وسائر الموجودات. ثم قال تعالى متوعدا له متهددا إن لم يتوعم ما يقولون أي من هذا الافتراء والكذب ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أي في الآخرة من الأغلال والأنكار. ثم قال أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. وهذا من كرمه تعالى وجوده ولطفه ورحمته بخلقه مع هذا الذنب العظيم. وهذا الافتراء والكذب والإفك دعوهم إلى التوبة والمغفرة فكل من تاب إليه تاب عليه. طبعا اليهود والنصارى يعني افترقوا إلى فرق كثيرة وصلت إلى 72 لكن الذي يعني يرجعون إليه هي ثلاثة فرق الملكية واليعقوبية والنصرانية مثل اليهود أيضا كذلك ومثل المسلمين المسلمون أيضا اختلفوا إلى 73 فرق لكن مرجع هذه الفرق كلها أهل السنة المحضة الخالصة الناجية ثم خمسة أصول كل فرقة ترجع إلى أحد هذه الأصول الخمسة. الأول الذين لا يرون السمع والطاعة للحاكم إذا جار. الثاني الذين يتكلمون ويطعنون في الصحابة. الثالث الذين لا يؤمنون بالقدر على وفق ما جاء في الكتاب والسنة. والرابع الذين لا يرون الإيمان قولا وعملا مرجع. الخامس الذين يقدمون العقل على النقل أو الذوق على النقل. ويمثلهم من حيث الاسم فرق كثيرة فمثلا يقدم على النقل العقل المعتزلة الجهمية الأشاعرة الماتريدية الذين يقدمون على النقل الذوق الصوفية ونحوهم من أصحاب الروحانيين وغيرهم وهكذا. وقوله تعالى من المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل إله سوية أمثاله من سائر المرسلين المتقدمين عليه وأنه عبد من عباد الله ورسول من رسله الكرام كما قال إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. وقوله مصدقة أي مؤمنة به مصدقة له وهذا على مقاماتها فدل على أنها ليست بنبية كما زعم أحد من غيره ممن ذهب إلى نبوة سارهم إسحاق ونبوة موسى ونبوة أمي استدلالا بينهم بخطاب الملائكة لسارة مريم وبقوله وأوحينا إلى أمي موسى أن أرضعيه. وهذا معنى النبوة الذي عليه الجمهور أن الله لم يبعث نبيا إلا من الرجال كما قال الله تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. وقد حكى الشيخ أبو الحسن الأشعري رحمه الله الإجماع على ذلك. يعني ما خرق الإجماع إلا ابن حزم وابن حزم مشى على طريقة استدلالية خاطئة خالف فيها السلف وهو أنه ظن أن كل من خاطبه الملائكة فيلزم أن يكون نبيا. إذا كان الأمر كذلك طيب الله خاطب شيطان هل يلزم هذا أن يكون نبيا؟ هذا كلام ما يستقيم، وهذا يدلك على سفاهة هذا القول وضعف هذا القول. نعم. وقوله تعالى كان يأكل الطعام أن يحتجن إلى التغذية به وإلى خروج منهما فهما عبدان كسائر الناس وليس بإلهين كما زعمت فرق النصارى الجهلة عليهم لعين الله المتتابعة إلى يوم القيامة. ثم قال تعالى انظر كيف نبين لهم الآيات أي نوضحها ونظهرها ثم ننظر أن يؤفكون أي ثم ننظر بعد هذا البيان والوضوح والجلاء أين يذهبون بأي قول يتمسكون ولا أي مذهب من الضلال يذهبون. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. يقول تعالى منكرا على من عبد غيره من الأصنام والأنداد والأوثان مبينا له أنها لا تستحق شيئا من الإلهية. فقال تعالى قل أي محمد من هؤلاء العابدين غير الله من سائر في رقب بني آدم ودخل في ذلك النصارى وغيرهم. طبعا قلنا يعني سبق أن نبهنا على هذا أن كلمة قل اللي ينبغي أن يكون التقدير بعده قل أي نبينا أي رسولنا، ولا ينبغي أن نقول قل يا محمد، لأن الله ما خاطب نبيه باسمه في القرآن، خاطبه بوصفه يا أيها النبي يا أيها الرسول. نعم. أحسن الله عليك. ودخل في ذلك النصارى وغيرهم أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا أي لا يقدر على دفع ضر إليكم ولا إيجاد نفع إليكم والله هو السميع العليم. أي فلما عدلتم عن إفراد السميع لأقوال عباده العليم بكل شيء فلما عدلتم عنه لعبده لماد لا يسمع ولا يبصر ولا يعلم شيئا ولا يملك ضر ولا فعل ولا نفع لغيره ولا لنفسه. ثم قال قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق أي لا تجاوز الحد في اتباع الحق ولا تطروا من أمرتم بتعظيمه فتبالغوا فيه حتى تخرجوه من حيز النبوة إلى مقام الإلهية كما صنعتم في المسيح وهو نبي من الأنبياء فجعلتموه إلها من دون الله وما ذاك إلا لاقتدائكم بشيوخكم وشيوخ الضلال الذين قد سلفكم ممن ضل قديما وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل أي وخرجوا عن طريق الاستقامة والاعتدال إلى طريق الغواية والضلال. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبد الرحمن حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبي الحسن عن ربيع بن أنس قال وقد كان قائم قام عليهم فأخذ كتابي واستنى زمانا فأثر الشيطان فقال إنما تركت أثرا وأمرا قد عمي إلى قبلك فلا تحمد عليه ولكن ابتدع أمرا من قبل نفسك وادعو إليه وأجبر الناس عليه. ففعل ذلك ثم ذكر بعد فعله زمانا فأراد أن يتوب فخلع سلطانه وملكه وأراد أن فخلع نعم فخلع خلع سلطانه هو الربيع بن أنس يقول قد كان قائم قام عليهم وهو ملك من ملوكه قال الشيطان وسوس له أنك إذا صرت على طريقة من سبقك فما راح تذكر فابتدع لهم بدعة وهو الملك المعروف ببطرس جورج بطرس أو كذا فلما فعل ذلك ندم بعد سنين وتبين له أن هذا الذي قاله وعلمه يا أحبار السوء ضلالة فرجع إلى التوحيد وخلع من ملكه وهو رجع وذلك ما قبلوا ذلك منه. نعم. أحسن الله عليك. فخلع سلطانه وملكه وأراد أن يتعبد فلبث في عبادة أياما فأتي فقيل له لو أنك تبت من خطيئة عملتها فيما بينك وبين ربك فعسى أن يتاب عليك ولكن ضل فلان وفلان وفلان في سبيلك حتى فارق الدنيا وهم على الضلالة فكيف لك بهداهم فلا تبت لك أبدا. ففي سمعنا وفي أشبال هذه الآية قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. يعني ضلوا من قبل أي من قبل أن يترأس وأضلوا أي أضلوا الناس بعد الترأس وضلوا عن سواء السبيل أي بعد بدعتهم وضلالتهم وإضلالهم ضلوا عن طريق التوبة هكذا تكون تفسير هذه الآية. ولذلك المبتدع قل ما يتوب دعاة البدعة لا يتوبون. من الذي يتوب؟ عوام المبتدع. أما دعاة المبتدعة أندر من النادر أن يتوب ولهذا جاء الحديث إن الله حجر التوبة على صاحب بدعة أو عن صاحب بدعة والحديث صحاح الشيخ الألباني. نعم. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا ولبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون يخبر تعالى أنه لعن الكافرين من بني إسرائيل من دهر القوم فيما أنزله على داود نبيه صلى الله عليه وسلم على لسان عيسى بن مريم بسبب عصيانهم لله بعد جاءهم على خلقه قال العفي عن ابن عباس اللعن في التوراة والإنجيل وفي الزبور وفي الفرقان ثم بين حالهم فيما كانوا يعتمدون وفي زمانهم فقال تعالى كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون أي كان لا ينهى أحد منهم أحدا عن ارتكاب المآثم والمحارم ثم ذمهم على ذلك ليحذر أن يرتكب مثل الذي ارتكبوه فقال لبئس ما كانوا يفعلون وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا يزيد حدثنا شريك بن عبد الله عن علي بن بذيمة عن أبي عبيدة عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي نهتهم علماءهم فلم ينتهوا فجلسوا في مجالسهم قال يزيد وأحسبهم وقال وأسواقهم وأكلهم وشاربهم فضربوا الله على قلوب بعضهم ببعض ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس فقال لا والذي نفسي بيده حتى تأطروهم على الحق أطرا وكذا رواه الترمذي وابن ماجه من طريق علي بن بذيمة به وقال الترمذي حسن غريب ثم رواه هو ابن ماجه عن بندار عن ابن مهدي عن سفيان عن ابن مهدي عن سفيان عن علي بن بذيمة عن ابن عبيدة المرسلان وقال أبو داود حدثنا عبد الله بن محمد النخيل حدثنا يونس بن راشد عن علي بن بذيمة عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أول ما دخل النقص على بني إسرائيل كان الرجل يلقى الرجل فيقول يا هذا اتق الله هذا ما تصنع فقال لا يحل لك ثم يقاه من الغد فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعده فلما فعل ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض ثم قال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم إلى قوله فاسق ثم قال كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتقصرن على الحق أطرا أو تقصرنه على الحق قصرا وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن العلاء بن المسيب عن العلاء بن المسيب عن عبد الله بن عامر بن مرة عن سالم الأخطس عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرجل من بني إسرائيل كان إذا رأى أخاه على الذنب نهاه عنه تعذيرا فإذا كان من الغادي لم يمنعه ما رأى منه أن يكون أكيله وخليطه وشريكه في حديث هارون وشريبه ثم اتفقا في المتن فلما رأى الله ذلك منهم ضرب قلوب بعضهم على بعض ولعنهم على لسان نبيهم داود وعيسى بن مريم فذلك بما عصوا كانوا يعتدون ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد المسلمين ولتأطرن على الحق أطرا أو ليضربن الله قلوب بعضكم على بعض أو ليلعنكم كما لعنهم أو ليلعننكم أو ليلعننكم نعم أو ليلعننكم أو ليلعنكم كما لعنهم وسياق لأبي سعيد كذا قال في رواية هذا الحديث وقد رواه أبو داود أيضا من عن خلف بن هشام عن أبي شهاب الحناط عن معاذ بن المسيب عن عمرو بن مرة عن سالم وهو بن عجلان الأقص عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ثم قال أبو داود كذا رواه خالد عن العلاء بن عمرو بن مرة به ورواه المحارب عن العلاء بن المسيب عن عبد الله بن عمرو بن مرة عن سالم الأقص عن أبي عبيدة عن عبد الله وقال شيخ الحافظ أبو الحجاج المزي وقد رواه خالد بن عبد الله الواسطي عن العلاء بن المسيب عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى والأحاديث من أمر بالمعروف والنهي عن المنكر كثيرة جدا ولنذكر منها ما يناسب هذا المقام وقد تقدم حديث جابر عند قوله لولا ينهاهم الربانيون والأحبار طبعا هذه الأحاديث بمجموع طرقها صحيحة لكن كيف يفهمها طلاب العلم؟ لا يجوز أن نفهمها كما تفهمها الخوارج وهو أن هذه الأحاديث حتى تمشي على الحاكم مثلا فيقول نخرج عليه بالسيف لا هذا فهم سقيم لأن المقصود أن الإنسان لا يكون كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما الطاعة في المعروف فلا يجوز أن تطيع الحاكم في المنكر تكون أكيله وشريبه تحت حجة السمع والطاعة أو تزين له الباطل تحت حجة السمع والطاعة أو تجمل له أو تجد له مخارج على الباطل هذا المقصود بالحديث وأما كيف تأمره بالمعروف هذا سرا ولا تجهر للناس. وأما هذا الحديث يأخذن على يد الظالم وتأطرن حق أطرة، هذا المقصود به المخاطب به من له الولاية، من له حكم، أنت في بيتك، أنت في شركتك، أنت في مسؤوليتك، الأمير في إمرته، الوزير في وزارته، الحاكم في حكمه. نعم، أحسن الله عليك. ولنذكر ولا حديث في الأمر بالمعروف ونهى عن المنكر كثيرة جدا، ونذكر منها ما يناسب هذا المقام. وقد تقدم حديث جابر عند قوله لو ينهاهم الرباني من الأحبار وسيأتي عند قوله أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، حديث أبي بكر الصديق وأبي ثعلبة الخشني. فقال الإمام أحمد حدثنا سليمان الهاشمي أنبأنا إسماعيل بن جعفر أخبرني عمرو بن أبي عمرو بن عبد الله عن عبد الله بن عبد الرحمن الأشعري عن حديث ابن إيمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولو يشركن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده ثم لتدعنه فلا يستجيب لكم. ورواه الترمذي عن علي بن حجر عن علي بن حجر عن إسماعيل بن جعفر به وقال هذا حديث حسن. وقال أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه حدثنا أبو بكر بن شيبة ابن أبي شيبة حدثنا معاوية بن هشام عن هشام بن سعد عن عامر بن عثمان عن عاصم بن عمرو بن عثمان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر قبل أن تدعوا فلا يستجاب لكم. تفرد به عاصم هذا مجهول. وفي الصحيح من طريق الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أبيه عن أبي سعيد عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فلم يستطع بلسانه فلم يستطع بقلبه وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. وقال الإمام أحمد حدثنا ابن نمير حدثنا سيف هو ابن أبي سليمان سمعت علي بن علي الكندي يحدث عن مجاهد قال حدثني مولى لنا أنه سمع جدي يعني عدي بن عمير رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يعذب العامة بعمل خاصة حتى يروا المنكر بين ظهرانهم وهم قادرون على أن ينكروا فلا ينكرونه، فإذا فعلوا ذلك عذب الله العامة الخاصة والعامة. ثم رواه أحمد عن أحمد بن الحجاج عن عبد الله بن مبارك عن سيف بن أبي سليمان عن عدي بن عدي الكندي حدثني مولى لنا أنه سمع جدي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكره. وهكذا رواه الإمام أحمد من هذين الوجهين. هذا الحديث حسن وهو يفسر أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مرتبط بالقدرة وبالطريقة المناسبة. نعم، أحسن الله عليك. وقال أبو داود حدثنا محمد بن العلاء حدثنا أبو بكر حدثنا المغيرة بن زياد الموصلي عن علي بن علي عن عرسي عن ابن عميرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا عملت الخطية في الأرض كان من شهدها فكرهها، وقال مرة فإنكرها كان كمن غاب عنها ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها. تفرد بها أبو داود. ثم رواه عن أحمد بن يونس عن أبي شهاب عن المغيرة بن زياد عن عدي بن عدي المرسلة. والإنكار قد يكون في القلب وقد يكون باللسان وبالقلب لمن استضعف وباللسان للعلماء والعامة الذين عندهم نوع علم وباليد لمن له نوع ولاية. نعم، وقال أبو داود حدثنا سليمان بن حرب حفص بن عمرو قال حدثنا شعبة هذا الأخبار عن عمرو بن مرة عن أبي الخدري قال أخبرني من سمع النبي صلى الله عليه وسلم وقال سليمان حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يهلك الناس حتى يعذروا أو يعذروا من أنفسهم. وقال ابن ماجه هذا دليل على عظيم رحمة الله أنه لا يعذب الناس عذاب عام حتى يعذرهم ويعذرهم فيصل. يعني لو قال لماذا الآن الكفار كلهم لا يهلكون مرة واحدة، نقول من باب الإعذار، الله يعذره. ربما أن الدين ما وصل إليهم كاملا، ربما أنهم يتوبون، ربما وربما. نعم، وقال ابن ماجه حدثنا عمرو بن موسى حدثنا حماد بن زيد حدثنا علي بن زيد بن جدعان علي بن زيد بن جدعان عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام خطيبا فكان فيما قال ألا لا يمنع أن رجل هيبة الناس أن يقول الحق إذا علمه. قال فبكى أبو سعيد وقال قد والله رأينا أشياء فهبنا. وفي حديث سعيد عن محمد بن جمادة عن عطية عن أبي سعيد قال قالبا ها عين قال ابن جحادة. قال ابن جحادة نعم مكتوب غلط أنا نعم. عن أبي سعيد قال ابن جحادة. عن أبي سعيد قال ابن جحادة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد كلمة علي عند سلطان جائر. ورواه أبو داود الترمذي وابن ماجه. وقال الترمذي حسن غريب من هذا الوجه. حديث حسن لكن عنده ما هو من وراه ما هو في وسائل التواصل عند سلطان جائر. تروح له إذا قدرت تأمره وتنهاه بالمعروف فيما بينك وبينه. فإن أخذك وقتلك فأنت الشهيد. أنت تريد الشهادة على الطريق. نعم أحسن الله. وقال ابن ماجه حدثنا راشد بن سعيد الرملي حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا حماد بن سلمة عن أبي غالب عن أبي أمامة رضي الله عنه قال عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجل عند الجمرة الأولى فقال يا رسول الله أي جهاد أفضل؟ فسكت عنه. فلما رمى الجمرة الثانية جساله وسكت عنه. فلما رمى جمرة العقبة ووضع رجله في الغرز ليركب قال أين السائل؟ قال أنا يا رسول الله. قال كلمة حق تقال عند ذي سلطان جائر تفرد به. وقال ابن ماجه حدثنا أبو كريم حدثنا عبد الله بن نمير أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحقر أحدكم نفسه. قال يا رسول الله كيف يحقر أحدنا نفسه؟ قال يرى أمرا لله فيه وقال ثم لا يقول فيه. فيقول الله له يوم القيامة ما منعك أن تقول في كذا وكذا وكذا؟ فيقول خشية الناس. فيقول فإذا كنت أحق أن تخشى تفرد به. وقال أيضا حدثنا علي بن محمد حدثنا محمد بن فضيل حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن أبو طوالة حدثنا نهار العبدي أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يسأل عبده يوم القيامة حتى يقول ما منعك إذ رأيت المنكر أن تنكره؟ فإذا رفعنا الله عنه حجته قال يا رب رجوتك وفرقت الناس. تفرد به أيضا ابن ماجه وإسناده لا بأس به. أحسنت. نكمل بعد الأذان إن شاء الله. وقال الإمام أحمد حدثنا عمرو بن عاصم عن محمد بن سلمة عن علي بن زيد عن علي بن زيد عن الحسن عن جندب عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي للمسلم أن يذل نفسه. قيل وكيف يذل نفسه؟ قال يتعرض من البلاء لما لا يطيق. وكذا رواه الترمذي وابن ماجه جميعا عن محمد بن بشار عن عمرو بن عاصم به. وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح غريب. وهذا الحديث حسن صحيح كما قال الترمذي. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يذل المسلم نفسه فمن باب أولى أنه منهي عن أن يذل المسلمين ويفعل فعلا يتسبب في مذلة المسلمين. نعم أحسن الله عليك. وقال ابن ماجه حدثنا العباس بن الوليد المشقي حدثنا زيد بن يحيى بن عبيد الخزاعي حدثنا نيسى بن حميد حدثنا ابو معبد حفص بن غيلان الرعيني عن مكحول عن انس بن مالك قال قيل يا رسول الله متى يترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قال اذا ظهر فيكم ما ظهر في الامم من قبلكم. قلنا يا رسول الله ما ظهر في الامم من قبلنا؟ قال الملك في صغاركم الفاحشه في كباركم والعلم في رذالكم. قال الرذال جمع رذل والرجل الرذيل هو الذي يعني لا يعرف له نسب ولا يعني حسن. نعم أحسن الله عليك. قال زيد تفسير معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم والعلم في رذالكم إذا كان العلم في البساق. تفسير مقبول من الراوي. نعم تفرد به ابن ماجه وسيأتي في حديث أبي ثعلبة عند قوله ولا يضركم من ضل إذا اهتديتم. شاهد لهذا إن شاء الله تعالى وبه الثقة. وقوله تعالى ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا. قال مجاهد يعني بذلك المنافقين. وقوله لبئس ما قدمت لهم أنفسهم يعني بذلك موالاتهم للكافرين وتركهم موالاة المؤمنين التي أعقبت النفاق في قلوبهم وأسخطت الله عليهم سخطا مستمرا إلى يوم معادهم. ولهذا قال الله ولهذا قال أن سخط الله عليهم وفسر بذلك ما ذمهم به ثم أخبر عنهم أنهم في العذاب هم خالدون يعني يوم القيامة. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا هشام بن عمار حدثنا مسلمة بن علي عن الأعمش بإسناد ذكره قال يا معشر المسلمين إياكم الزنا فإن فيه ست خصال ثلاثة في الدنيا وثلاثة في الآخرة. فأما الذي في الدنيا فإنه يذهب البهاء ويورث الفقر وينقص العمر. وأما الذي في الآخرة فإنه يجلب سخط الرب وسوء الحساب والخلود في النار. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. هكذا ذكره ابن أبي حاتم. وقد روى ابن مردويه من طريق هشام بن عمار عن مسلمة عن الأعمش عن شقيق عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر وساقه أيضا من طريق سعيد بن عفير عن مسلمة عن أبي عبد الرحمن الكوفي عن الأعمش عن شقيق عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم فذاك مثله. وهذا حديث ضعيف على كل حال والله أعلم. وقوله تعالى: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء إيه لو آمنوا حق الإيمان بالله والرسول والقرآن لما ارتكبوا ما ارتكبوا من مغالاة الكافرين في الباطل ومعاداة المؤمنين بالله والنبي وما أنزل إليه ولكن كثيرا منهم فاسقون خارجون عن طاعة الله ورسوله مخالفون لآيات الله لآيات وحيه وتنزيله. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إن النصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار وخالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. قال ابن أبي طلحان بن عباس: نزلت هذه الآية في النجاشي وأصحابه الذين حين تلا عليهم جعفر بن أبي طالب بالحبشة القرآن بكى حتى أخضلوا لحاهم. وهذا قول فيه نظر لأن هذه الآية مدنية وأن قصة جعفر مع النجاشي قبل الهجرة. وقال سعيد بن جبير والسدي وغيرهما: نزلت في وفد بعدها النجاشي والنبي صلى الله عليه وسلم ليسمع كلامه ويروا صفاته. فلما رأوه وقرأ عليهم القرآن أسلموا وبكوا وخشعوا ثم رجعوا إلى النجاشي فأخبروه. قال السدي: فهاجر النجاشي فمات بالطريق. وهذا من أفراد السدي: فإن النجاشي مات وهو ملك الحبشة وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم في يوم مات وأخبر به أصحابه وأخبر أنه مات بأرض الحبشة لما اختلف في عدة هذا الوفد فقيل 12 سبعة قساوسة وخمسة رهابين وقيل بالعكس وقيل 50 وقيل 64 وقيل 70 رجلا فالله أعلم. وقال عطاء بن أبي رباح: قوم من أهل الحبشة أسلموا حين قادم عليهم مهاجرة الحبشة من المسلمين. وقال قتادة: قوم كانوا على دين عيسى بن مريم فلما رأوا المسلمين وسمعوا القرآن أسلموا ولم يتلعثموا. واختار ابن جرير أن هذه الآية نزلت في صفة أقوام بهذه المثابة سواء كانوا من الحبشة أو غيرها. فقوله تعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا. استغرابه لتفسير علي بن أبي طلحة بن عباس في نظري ليس في محل، لأن الآية ربما تنزل على واقعة قد سبق فما يوجد أي مانع. يعني لما يقول تجدن أشد الناس عداوة للذين ثم يقول بعد ذلك وأقربهم مودة للذين آمنوا قالوا النصارى، هو كأنه حكاية حال وقعت، ما في أي إشكالية في هذا يعني في نظري والله أعلم. ورواية علي بن طلحة بن عباس لا ينزل عن درجة الحسن بخلاف رواية السدي إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير، فإن روايته عن ابن عباس ضعيفة، وهو في نفسه إمام من أئمة التفسير ولا ريب. نعم. فقوله تعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. ماذاك إلا لأن كفر اليهود كفر عناد وجحود ومباهتة للحق وغمط للناس وتنقص بحملة العلم. ولهذا قتلوا كثيرا من الأنبياء حتى هموا بقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مرة، وسموه وسحروه وألبوا عليه أشباههم من المشركين عليهم لعين الله المتتابعة إلى يوم القيامة. قال الحافظ أبو بكر بن مرضي عند تفسير هذه الآية: حدثنا أحمد بن محمد بن السري، حدثنا محمد بن علي بن حبيب بن الرقي، حدثنا علي بن سعيد العلاف، حدثنا أبو النضر عن الأشجعي عن سفيان عن يحيى بن عبد الله عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما خلا يهودي بمسلم قط إلا ما بقتله. ثم رواه عن محمد بن أحمد بن إسحاق الأشكري، حدثنا أحمد بن سهل بن أيوب الأهوازي، حدثنا فارج بن عبيد، حدثنا عبد بن العوام عن يحيى بن عبيد الله عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما خلا يهودي بمسلم إلا حدث نفسه بقتله. وهذا حديث غريب جدا. وقوله تعالى: ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا. طبعا نحن اتفقنا أن ابن كثير إذا قال غريب جدا يعني ضعيف، إذا قال غريب جدا يعني ضعيف. نعم. أحسن الله عليك. أي الذين زعموا أنهم نصارى من أتباع المسيح وعلى منهاج إنجيله وفيهم مودة للإسلام وأهله في الجملة، وما ذاك إلا لما في قلوبهم إذ كانوا على دين المسيح من الرقة والرأفة، كما قال تعالى: وجعلنا في قلوب الذين اتبعوا رأفة ورحمة ورهبانية في كتابهم من ضربك على خدك الأيمن فأدل وخدك الأيسر وليس قدر المشروع في ملتهم. ولهذا قال تعالى ذلك بأن من المقسسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون أن يوجد فيهم مقسس وهم خطباء وهم علماء وهم واحدهم قسس وقس أيضا وقد يجمع على خصوص. والرهبان جمع راهب وهو العابد المشتق من الرهبة وهي الخوف كراكب وركبان وفارس وفرسان. وقال ابن جرير وقد يكون الرهبان واحدا وجمعه رهابين مثل قربان وقرابين وجذان وجرادين. وقد يجمع على رهابينه ومن الدليل على أنه يكون عند العرب واحدا قول الشاعر لو عاينت رهبان دين في القلل لانحدر الرهبان يمشي ونزل. وقال الحافظ أبو بكر المزدار وحدثنا بشر بن آدم حدثنا النصير بن أبي الأشعث حدثني السلط الدهان عن حميد بن رئاب قال سألت سلمان عن قول الله تعالى ذلك بأن منهم قسسين ورهبانا قال دع القسسين في البيع والخرب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك بأن منهم صديقين ورهبانا. وكذا رواه ابن مردويه من طريق يحيى بن عبد الحميد الحماني عن نصير بن زياد بن الطائي عن صد الدهان عن حميد بن رئاب عن سلمان به. وقال ضعيف لا يثبت. نعم أحسن عليك. وقال ابن أبي حاتم من ذكره أبي حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني حدثنا نصير بن زياد الطائي حدثنا خلد الدهان عن حميد بن رئاب قال سمعت سلمان وسئل عن قوله ذلك بأن منهم قسسين ورهبان قال هم الرهبان الذين في الصوامع والخراب فدعوهم فيها. قال سلمان وقرأت على النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بأن منهم قسسين فأقرأني ذلك بأن منهم صديقين ورهبانا فقولوا ذلك بأن منهم قسسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون تضمن وصفهم بأن فيهم العلم والعبادة والتواضع ثم وصفهم بالانقياد للحق والاتباع واتباعهم والإنصاف. فقالوا إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أنهم تفيضون الدم مما عرفوا من الحق مما عندهم من البشارة ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين أي مع من يشهد بصحة هذا ويؤمن به. ولهذا تجد لو عملنا إحصائية منذ بزوغ فجر الإسلام إلى يومنا هذا لوجدنا الذين أسلموا من الأحبار والرهبان نسبة كبيرة جدا بالنسبة إلى الذين أسلموا من علماء أهل اليهود. فالذين أسلموا من علماء اليهود أندر من النادر تكاد تجد في كل قرن 100 سنة يمكن 1 أو 2. لكن علماء اليهود النصارى وأحبار النصارى ورهبان النصارى كثير منهم يسلمون بالعشرات في كل قرن. نعم أحسن الله عليك. يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين أي مع من يشهد بصحة هذا ويؤمن به. وقد روى النسائي عن عمرو بن علي الفلاس عن عمر بن علي بن مقدم عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير قال نزلت هذه الآية في النجاشي وفي أصحابه وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وروى ابن أبي حاتم وابن مردوية وحكم في مستدركه من طريق حماك أن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله فاكتبنا مع الشاهدين أي مع محمد صلى الله عليه وسلم وأمته وهم الشاهدون يشهدون النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد بلغ للرسل أنهم قد بلغوا. ثم قال الحاكم صحيح الإسناد والمخرج. وقال الطبراني حدثنا أبو شبيل عبيد الله بن عبد الرحمن بن واقد حدثنا العباس بن الفضل عن عبد الجبار بن نافع الضبي عن قتادة وجعفر بن إياس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قول الله تعالى وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدم قال إنهم كانوا نواتين يعني ملاحين قدموا مع جعفر بن أبي طالب من حبشة فلما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن آمنوا وفاضت عيونهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلكم إذا رجعتم إلى أرضكم انتقلتم إلى دينكم. فقالوا لن ننتقل عن ديننا فأنزل الله ذلك من قبلهم وما لنا لا نؤمن بالله وما جاء من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. وهذا الصنف من النصارى هم يذكرون في قوله تعالى وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله الآية وهم الذين قال الله فيهم الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين إلى قبله لا نبتغي الجاهلين. ولهذا قال تعالى ها هنا فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أي ماكثين فيها أبدا لا يحولون ولا يزلون وذلك جزاء المحسنين أي في اتباعهم الحق وانقيادهم لو حيث كان وأين كان ومع من كان. ثم أخبر عن حال الأشقياء فقال والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أي جحدوا بها وخالفوا هؤلاء أصحاب الجحيم أي هم أهلها الداخلون فيها. أحسنت. نكتفي بهذا القدر. نكمل إن شاء الله بعد صلاة العشاء المباشرة وصلى الله عليه وسلم. جزاك الله خير.